إلا أنه فيه بيان لهذا اللفظ: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لما أخبر قال عمر رضي الله عنه: إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتبها؟ فقال النبي: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. الحديث ضعيف في سنده، على كل حال هو الشطر الأخير منه يتقوى، ولكن هذا معنى المتهوك: أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأول من السابقين الأولين. يعني هؤلاء يكون حالهم هذا، يعني يكون هؤلاء أسبق من أهل الفضل، من السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، والمقصود بهم أئمة الإسلام الذين كانوا على النهج القويم والصراط المستقيم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، الذين بهم قام الكتاب لأنهم قاموا بنشره والدعوة إليه وبيان أحكامه وتفصيلها للناس، فقام بهم الكتاب بهذه الصورة، وبه قاموا لأن الله جل وعلا ما رفعهم إلا بهذا الكتاب، ما رفع قدرهم إلا بهذا الكتاب، ما اجتمع الناس حولهم إلا بهذا الكتاب، وبه نطقوا لأن الله جل وعلا بين فضلهم ومدحهم في كتابه، وبه نطقوا لا يتكلمون إلا بنصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. وهذا في بيان بطلان قول هؤلاء من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فيقرر شيخ الإسلام أن طريقة السلف أسلم وطريقتهم أعلم وأحكم، لأنهم أعلم الناس وأحكم الناس في هذه الأمة، وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. فعلماء هذه الأمة أفضل من علماء سائر الملل الأخرى، علماء هذه الأمة أفضل من علماء سائر الملل الأخرى، وهذا بشهادة الله جل وعلا في كتابه وبشهادة نبيه عليه الصلاة والسلام في مثل قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، بخلاف الأمم الأخرى فإنه ما ثبتت فيهم طائفة مثل هذا الثبات حتى تقوم الساعة، سرعان ما ينحرف وسرعان ما يبدل ويغير حتى تنطمس معالم ذلك الدين وتحرف نصوصه تحريفا عظيما، فيصبح علماء تلك الملل من أبطل أقوامهم ومن أضلهم ومن أشدهم جرما عند ربهم. لما؟ لأن العالم إذا حرف النصوص وتكلم في دين الله جل وعلا بغير علم وتقول على الله تبارك وتعالى، لا شك أن فساده وضلاله عظيم. فعلماء تلك الأمم من أضل الناس في تلك الأمم، بخلاف علماء هذه الملة فهم السادة وهم القادة، كما جاء هذا في أثر عجيب ذكر في أثر سؤال الخليفة العباسي المأمون أظن أو أبو جعفر المنصور لأحد أئمة السلف أظنه زهري، أثر يذكره شارح كتاب التوحيد، لما سأله عن أهل الأمصار الإسلامية عن كل مصر، قال يسأله عن حال البلاد الإسلامية، قال: من تركت على بلاد الحجاز؟ يعني من يسودهم؟ قال عطاء بن أبي رباح قال أمن الموالي هو أم من العرب؟ قال من الموالي. قال فمن تركت على بلاد اليمن؟ قال طاووس بن كيسان. قال أمن الموالي هو أو من العرب؟ قال من الموالي. قال فمن تركت على البصرة؟ قال الحسن البصري. قال أمن الموالي هو أم من العرب؟ قال من الموالي. قال فمن تركت على بلاد الكوفة؟ قال علقمة بن مزاحم. قال أمن العرب هو أم من الموالي؟ قال من الموالي. حتى ذكر عواصم البلاد الإسلامية كلها حتى جاء إلى آخرها. قال من تركت على الشام أو بغداد ما أذكر. قال إبراهيم النخعي. قال أمن الموالي هو أم من العرب؟ قال من العرب. قال الحمد لله فرجت عني. قال الحمد لله فرجت عني، يعني ظهر واحد عربي قيد. هذا لنعلم أن العبرة ليست بالنسب، ليست بالأنساب أو الألقاب والأسماء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والأتقى الأعلم. هذا لنعلم حقيقة ما أرد به شيخ الإسلام على القول الباطن الذي قاله هؤلاء المبتدعة من التفريق بين السلامة والعلم والحكمة. الأسلم هو الأعلم والأحكم. قال ثم قال الخليفة، ثم قال يوشك أن يسود الموالي، يعني يقول له الموالي هم السادة، هم السادة بما رفعهم الله تبارك وتعالى به. ولما سأله، أول ما سأله عن عطاء، قال بما ساد الناس، هذا من الموالي، بما ساد الناس؟ قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله. عطاء بن أبي رباح عالم، إمام الحجاز في عهد التابعين. قال إنه عالم بكتاب الله. قال الخليفة حق لمثله أن يسود، العالم بكتاب الله حق له أن يسود الناس، لأنه هو الذي يبصرهم بالهدى، ويبين لهم الحق من الباطل، ويدعو الناس إلى الخير. فالعالم الرباني الراسخ بالعلم هو الذي رفعه علمه، ما هوش رفعه قوله وحديثه وهواءه وافتراءه أو ادعاؤه. كان بعض الناس يحبوا يرفعوا أنفسهم بادعائهم لأنفسهم. جماعة أنا قلت، وأنا أول، حياته كامل هو أنا أول، والناس كلها علمت وأيقنت أنه هو الآخر، ويبقى هو الآخر. هذا الادعاء لا يسمي، لا ينفعك لا في دنياك ولا في أخراك، لأنك ما أمرت بهذا، ما أمرت بأن تنفخ في نفسك وأن تدعو لنفسك وأن تزهو بأعمالك وأن تفرح بها. أمرت أن تكون عابدا لربك، أمرت أن تكون داعية إلى الله جل وعلا لا إلى نفسك، أمرت أن تعرف الخلق بخالقهم جل وعلا إن كنت على هذا الطريق. ودع هذه الأمور، لا تهتم بها، إن كنت مخلصا فإن الله جل وعلا يرفعك، إن كنت أهلا لأن ترفع فإنك والله ترفع. ولو اجتمع من فيها جميعا إنسهم وجنهم على أن يسقطوك أو يجرحوك أو يفعلوا بك ما شاءوا لن يفلحوا أبدا. فالواجب على أهل الحق أن يكون هذا قصدهم، وأن تكون هذه نيتهم، وهذا طريقهم. هؤلاء أئمة سادوا الدنيا في زمن أشرف العرب، في زمن أشرف العرب. ما زال أبناء الصحابة، أحفاد الصحابة متوافرون، ما زال الهاشميون والعباسيون من آل بيت رسول الله متوافرون. إلا أن العبرة بما جعل الله تبارك وتعالى، أو جعله الله تبارك وتعالى سببا للرفعة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال مصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب والذين به وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم من باب أولى كالمجوس والملاحدة وعباد المشاكل هذه في الهند وغيرها وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة لو جمع علمهم وعلم من بعدهم جميعا وحكمتهم لاستحيا من أراد المقابلة أو المقارنة من هذه المقارنة البون بين هذا بين أولئك وغيرهم شاسع بين علم هؤلاء وبين علم غيرهم لأن غيرهم أضاعوا من الأوقات وأضاعوا من الطاقات الشيء الكثير ضيعوا تصور فقط هؤلاء أهل الكلام الذين خاضوا فيه والذين صرفوا همم الأمة إليه الأمة كلها شغلت بما اشتغلوا به وهكذا مشاكل الفتن القيل والقال إذا كثر في الأمة شوف غير الفتنة الأخيرة عندنا كم شغلت من الشباب وكم صرفت من الشباب وكم قولت من الشباب وغالبهم جهلة خاضوا فيما لا يعلمون وهرفوا بما لا يعرفون وأحدثوا فتنا عظيمة وأحدثوا فتنا عظيمة وفي النهاية سامحونا يا جماعة أنا الضال المضل قال أحدهم أنا الضال المضل سبب الفتنة والفساد والشر استغفر الله واتوب إليه نسأل الله أن يتوب عليه ولكن هذا بسبب ماذا في الحقيقة ما أتينا من قبل هؤلاء فحسب إنما أتينا من قبل بعدنا وجهلنا لو كان الواحد فينا متشبع بأصول ما هو عليه بأصول منهجه عالم بأولويات ما ينبغي عليه أن يعلمه لا عصم من هذه الفتن ولهذا مثل هذه الفتن لا يقع فيها ولا يخوض فيها إلا شذاذ الآفاق كما كان يصفهم سلفنا أو كما جاء وصفهم في السنة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا عقول لهم يتكلم برك هات يتكلم برك هات يحدث يدير حد وانتهى الأمر علم لا علم يخوض هكذا تعطيلات تصور انتهى ناس جهلة يقول هذا أصل من الأصول تعطيل من العالم إذا تكلم لا يحق لمن هو دونه أن يعترض عليه أو أن يرد عليه قال لك أصل من الأصول عجيب منين هذا الأصل أصل من الأصول يا عباد الله اتقوا الله كيف هذا عندنا الصحابة التابعون اعترضوا على الصحابة في مسائل عندنا الإمام العالم يعترض عليه طلبته وتلاميذه يا عبد الله هذا أبو الحسن أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا أبا حنيفة ردوا عليه في مسائل عدة جمعت في مجلدين مخالفات أبي يوسف ومحمد بن الحسن لأبي حنيفة وهم تلاميذه وهو شيخهم وكذا الشافعي مع الإمام مالك وكذا أحمد مع الإمام الشافعي وكذا الليث مع الإمام مالك ولو كان هذا أصل مثل ما قالوا أصل من الأصول لما وقع اختلاف من لدن الصحابة ما قلش النبي صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة لكان القول واحد مذهب واحد ما قاله أبو بكر وعمر لأنهم كانوا أعلم منه ولم يخالف في هذا واحد هذا من البطلان الذي لا يصدر إلا عن العقول المريضة وقال وبرزوا على سائر الأنبياء وأحاطوا من حقائق إلى أن قال ولو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة أي المقارنة بين علمهم وعلم هؤلاء ثم كيف يكون خير القرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم فالمتأخرون ممن خاض في الكلام تفضل وغيرهم يعتبرون من الأصاغر مع هؤلاء مع سلف هذه الأمة، هؤلاء الذين ظهر فضلهم وبينت منزلتهم في نصوص الكتاب والسنة. فالهدي كل الهدي وخير الهدي في اتباع طريقتهم والسير على نهجهم في أصول الدين وفي فروعه، في مسائل العقيدة والإيمان وفي المسائل المتعلقة بالأحكام. هذه نتوقف عند هذا الحد، و يعني لم يبقى من تمام أو إتمام المقدمة إلا فقرة واحدة، ثم بعد ذلك نشرع في الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في خاتمة مقدمة الحموية: أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وهذا بعد أن بين فساد مذهبهم وذكر بعضا من اعترافاتهم على ما جنوه طول حياتهم فيما خاضوا فيه من الذي اعتقدوه علما وهدى، وهو الضلال الذي ليس فيه من الحق عين ولا أثر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولم يجني أصحابه في الخوض فيه إلا وبالا على وبال، إلا الندامة والحسرة، ويموت أحدهم كما يقول على عجائز أو على عقيدة عجائز نيسابور. هذا يدل على أن البعد عن هدي الكتاب والسنة والاشتغال بغيرهما هو الفساد، وبقدر هذا البعد يكون قدر ذاك الفساد، أي أن القضية متلازمة بقدر البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون الضلال والانحراف وأخطر أنواع الضلال على الإطلاق هو الضلال في الاعتقاد. هو الضلال في مسائل الإيمان. ومن العبر والفوائد التي نستفيدها من مجموع تلك الآثار التي ذكرها عن القوم شيخ الإسلام ابن تيمية بل عن كبارهم وراء الأخذة ورد حمادهن ورد هكا أعطيه بن عمار مش حمادي كيف خاوه بل ذكر هذا عن أربابهم وأئمتهم من أمثال الجويني والرازي وأبي حامد الغزالي والشهرستاني وغيرهم من هؤلاء الذين خاضوا في علم الكلام وبالتالي خاضوا في الباطل. قلنا من الفوائد التي نستفيدها أنه على المؤمن على طالب الحق أن يترسم طريقه من البداية أن يعرف معالم هذا الطريق من أين يبدأ وما هو المنهج الذي يسلكه حتى يوفر على نفسه مثل هذا الضياع الذي يؤدي به ربما إلى سوء خاتمة عياذا بالله. وهؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في علم لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه من العلم الغير نافع وفيه شغل عن العلم النافع أنهم ضيعوا أوقاتهم. والمؤمن مأمور بأن يكون حريص على وقته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا أفنى الواحد منا عمره في علم لا ينفعه لم يجني طول بحثه إلا قيل وقالوا، هذا حياته وبال وعمره ضياع. ولهذا فائدة ربما لا يتفطن لها الكثير من الناس. يقول أحد من اشتغل بكتب الفكر في هذا الزمان، وكتب الفكر لا تبعد كثيرا عن كتب القوم أي عن كتب أهل الكلام والمعتزلة وغيرها، لأنها كتب عارية من الأدلة تفتقد إلى الحجج، ليس فيها نصوص الوحي. قال أحدهم وذكر هذا عائض القرني في كتاب اسمه من كتبه هكذا حدثنا الزمان تحت عنوان تجربة، قال في تجربته هذه وفيها فائدة وعبرة وافقت تصفحي لهذا الكتاب هذا التوافق الموجود بين الطائفتين أي بين من اشتغل بكتب الفكر وقبل هؤلاء من اشتغل بكتب الكلام والفلسفة وما إلى ذلك. قال قرأت مئات من كتب الفكر وعليك أن تتصور الوقت الذي تستغرقه هذه القراءة، ما قال العشرات بل المئات. ودخلت مثل ما خرجت، دخل مثل ما خرج، لم يزدد علما بقدر ولو ضئيل، 1% من العلم ما زادته هذه الكتب. هذه شهادة، كلام بارد يقول في وصف ما في هذه الكتب، كلام بارد في الغالب وإنشاء ولا دليل ولا تحليل، بل هي أقرب بمنهج علماء الكلام تشابهت قلوبهم. قال هذا المتفطن لعله تفطن مما وقع فيه، ولكن هذا ضيع جهدا على حساب جهد آخر لو أنه بذله فيما ينفع لكان فيه ومنه خير عظيم، وضيع أوقات عمر ضيعه والإنسان مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، مسؤول عن عمره يسأل يوم القيامة فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أبلى الشباب في العلم، أي علم؟ في العلم النافع الذي يزدد به إيمانا وقربة من الله تبارك وتعالى، أم في علم من مثل هذا القبيل، في علم غير نافع يصرفه عن ذكر ربه جل وعلا وعما يجب عليه أن يتعلمه، فيضيع من أوقاته ويضيع من عمره وينحرف عن صراط الله المستقيم، وربما يؤدي به هذا إلى أن يتعصب لأقوال أرباب هذه المناهج ويعادي ويوالي من أجلهم، فيزيد انحرافا على انحرافهم على انحرافه الأول، وقد يكون هذا سببا لسوء خاتمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمن أعظم العبر وأنفعها أننا ينبغي علينا أن نكون حريصين على الخير لأنفسنا، حريصين على الخير لأنفسنا بأن نتعرف على طريقنا. ولهذا كانت هذه المقدمة النافعة المفيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية كأن خلاصتها أراد أن يقول عليه رحمة الله: تعرف على طريقك منذ البداية، منذ البداية تعرف على الطريق. الطرق كثيرة، الطرق كثيرة، هذا في باب المعتقد، وباب المعتقد هو أهم الأصول وأولها على الإطلاق. طريق الوحي، الكتاب والسنة، طريق أهل الأهواء، طريق أهل المقالات المضللة عن سبيل الله تبارك وتعالى، طريق أهل الكلام وغيرهم. فاختر لنفسك أي الطريقين أنفع وأي الطريقين أولى. فإن كنت ممن كتب الله جل وعلا له الهداية والرشاد في هذه الحياة، عليك أن تختار طريق الوحي، عليك أن تختار طريق الوحي. وقد بيّن شيخ الإسلام عليه رحمة الله بالأدلة الباهرة والحجج الدامغة قوة هذا المنهج وحقية هذا المنهج بالاتباع الذي لا حق سواه. ثم قال بعد ذلك: وإنما قدمت هذه المقدمة، لأن هذا من التعليل لهذه المقدمة. لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ يقول شيخ الإسلام: لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، ونبذ الكتاب وراء الظهر أو الإعراض عن السنة ليس بالضرورة أن يكون بالكفر بهما أو بما فيهما. رد نصوص الكتاب وادعاء أن نصوص الكتاب في باب العقائد لا يجوز أن يحكم عليها بالظاهر، بل إن من أشنع ضلالهم، ضلال هؤلاء، قولهم أن القول فيها بالظاهر كفر عياذا بالله تبارك وتعالى. الأهل الكلام والمعتزلة يعتقدون أن القول بظاهر ومتأخري الأشاعرة، القول بظاهر نصوص الصفات كفر. لما؟ لأن عندهم مجرد الإثبات تشبيه، مجرد الإثبات تشبيه، والتشبيه عندهم كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه كفر بما أنزل الله عز وجل وهو حق، أي تشبيه الله جل وعلا بمخلوق من مخلوقاته كفر، لأنه تكذيب لما أخبر الله عز وجل به، ولا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهذا من أشنع أقوالهم ومن أضل معتقداتهم في هذا الباب، الإعراض عن كتاب، نبذ الكتاب وراء ظهورهم، والإعراض عن السنة بمثل الاعتراضات التي ذكرنا في نظرتهم إلى السنة، إلى متواترها وأحادها وتقديم القواعد العقلية على النصوص النبوية، تقديم العقل على السمع بهذه الحجج التي ذكروها وظنوها أنها بينات وليست ببينات، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، تركوا اتباع طريقة الأولين، والبحث عن طريقتهم هو في البحث في المأثور، لأننا مأمورون في باب تعبد الله جل وعلا بالعلم النافع والعمل الصالح أن نأخذ هذا من الكتاب المنزل ومن السنة النبوية الصحيحة وما كان عليه سلف هذه الأمة، أي أن نجمع بين كلام الله جل وعلا أولا وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا، لأن السنة بيان لمجمل القرآن، ثم بعد ذلك أن نبحث في مأثور كلام السلف، أن نعود إلى فهومهم وأن نقدم مذهبهم، وأن نعتقد الاعتقاد الجازم أن مذهبهم وطريقتهم هي التي تحقق السلامة، السلامة في الدنيا من جميع الأهواء والضلالات، والسلامة يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا. لا سلامة إلا في اتباع هدي الأولين، هذه السلامة التي تستلزم علما وحكمة، التي تستلزم أن طريقتهم هي الأعلم وأن طريقتهم هي الأحكم، بخلاف ما قرره المبتدع الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأعرضوا عن سنة نبيهم وتركوا البحث في مأثور سلفهم وطلبوا العلم فيما عند غيرهم من أولئك الذين وصفهم شيخ الإسلام فيما سبق من أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم، هؤلاء الذين صدوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى وكانوا سببا في الشرك بالله والكفر به عز وجل. على معرفة الله قال وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. ولهذا قلنا كان حرص السلف ونصيحتهم وتوجيههم وأمرهم دائما وأبدا في الحذر من الأهواء المضلة عن سبيل الله جل وعلا والبدع المختلفة والمتنوعة، وحثهم وأمرهم لأتباعهم بالتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أفضل وأحسن الآثار في هذا الباب التي تدل على حرص الأولين على هذا المنهج القويم وعلمهم أنه لا صلاح لهذه الأمة ولا استقامة لها إلا باتباعه والسير عليه، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من كان منكم مستنا يحب أن يتبع السنة وأن يكون على الطريقة المرضية، الطريقة التي تحقق له السلامة في الدنيا والفوز يوم القيامة، عليه أن يستن بمن قد مات. هذا ابن مسعود وهو من الصحابة، من كبار الصحابة، يوجه الأمة بأن تستن بمن قد مات. من أول هؤلاء نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم من جاء بعده من كبار أصحابه الذين كانوا على النهج القويم، والذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته من بعده أن تستن بهم وبهديهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه تزكية عظيمة زكى الله عز وجل بها هؤلاء الأكابر من أصحاب رسول الله، هؤلاء الأكابر الذين يتقرب أهل الأهواء والبدع من الرافضة ومن سار على نهجهم يتقربون إلى الله جل وعلا بالطعن فيهم وفي علمهم وفي أمانتهم وديانتهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وعلى رأسهم الشيخان ومن تبعهم كعثمان رضي الله تعالى عنه وعلي وغيرهم من كبار الصحابة الذين يريد أو الذين أراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يبين أنهم كانوا على الهدي المستقيم. وإن كان في حياة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحتى من جاء بعده بقية باقية من الصالحين ممن هم على هذا النهج القويم، ولا شك أن المتكلم وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واحد من كبارهم. من كان منكم مستنا فليستن منكم فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعرضوا لفتن عظام وواجهتهم فتن مدلهمة إلا أن الله جل وعلا عصمهم من الوقوع فيها، عصمهم من الوقوع فيها. هذه الفتن التي ظهرت في أيامهم ما عرف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد منهم ركب واحدة من هذه الفتن، ركب واحدة من هذه الفتن أو استهوته واحدة من هذه الفتن. لا فتنة الخوارج ولا فتنة القدرية ولا فتنة الروافض ولا فتنة النواصب ولا غيرها من هذه الفتن، وعاشوا زمانها. لما؟ لأنهم كانوا من الراسخين في العلم. وهذه ميزة ميز الله جل وعلا بها هذه الطائفة من هذه الأمة. علامة الرسوخ في العلم أن الراسخ في العلم إذا اعترضته الفتن يكون فيها ثابتا كالجبل الأشم، يكون في الفتنة ثابتا كالجبل الأشم. أما غير هؤلاء فأي فتنة تستهويهم ويركبوها عياذا بالله جل وعلا. آخر الفتن فتنة المسيح الدجال، وإنها فتنة عظيمة، ولعظمتها ما من نبي إلا حذر أمته كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا حذر أمته المسيح الدجال. ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال. هذا الرجل يستهوي آلاف من البشر كانوا من المؤمنين، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه أيام الفتن. بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، قال عليه الصلاة والسلام. في مثل هذه الفتن أمثال هؤلاء يعصمهم الله جل وعلا. الحي هذا ثبت في الفتن، واتباعه والسير على سنته فيه مأمن من الوقوع في الفتن. قال: أما الحي فإنه لا تؤمن عليه الفتنة، ولهذا إذا اتبعته قد تبتلى بفتنته، قد تبتلى بفتنته. قال: أولئك أصحاب محمد، هؤلاء الذين أمر ابن مسعود باتباعهم. وهذا من الأدلة على بيان أحقية منهج السلف الصالح، وأنه هو الأولى والأحق بالاتباع دون غيره من المناهج، بشهادة هؤلاء من بينهم هذا الصحابي الجليل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضله: وإذا قال ابن مسعود فصدقوه. فها هو يقول: وواجب على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصدقه فيما يقول، وأن تأخذ بقوله، وأن تسير على نهجه وتوجيهه. أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا، أبر وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. تميز الصحابة بهذه الثلاث، أنهم أبر هذه الأمة قلوبا، أتقى لله تبارك وتعالى، وأكرم بها من خصلة وفضيلة، أنهم أخشى لله جل وعلا من غيرهم، أنهم أتقى لله تبارك وتعالى، يخافون الله عز وجل في سرهم وعلانيتهم، بسبب خوفهم من ربهم تبارك وتعالى لا يظلمون في هذه الدنيا، لا يظلمون حتى أعداءهم أبدا، لأن الذي يخاف الله جل وعلا لا يقع في مثل هذه الموبقات، لا يتعرضون لأعراض المسلمين أبدا، لأنهم يخافون الله تبارك وتعالى. فهم أبر الناس قلوبا بشهادة الكتاب وبشهادة السنة، لهم رهبان بالليل فرسان بالنهار رضي الله تعالى عنهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا رضي الله تعالى عنهم، وأعمقهم علما. وهذا تكذيب لمقولة المبتدع الضلال الذين اتهموا سلف هذه الأمة بأنهم أقل الناس علما، وأن علمهم علم سطحي، علم بظواهر النصوص، ولا يعلمون فقهها ولا يعلمون معانيها. هذه الفرية الشنيعة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على خلافها، وأنهم أعمق هذه الأمة علما، ليس هذا فحسب، وأقلهم تكلفا، أقلهم تكلفا في كل شيء، في كل شيء، حتى في باب العلم. المتكلف في باب العلم هو من كثر كلامه ولغطه وقلت فائدته ومنفعته. هؤلاء الذين خاضوا أعمار قضوها في علم لا يسمن ولا يغني من جوع، ما جنوا منه فائدة في دنيا ولا في أخرى أبدا. هؤلاء الفرق والطوائف الأشاعرة، حتى تكون على علم بعقيدتهم، حتى أن تكون دارسا لعقيدة من عقائدهم السنوسية أو جوهر التوحيد أو غيرها، لا يمكنك أن تتفهم ما في هذه الكتب ولا أن تتفقه فيها إلا إذا كنت على علم ودراية بالمنطق، إلا إذا كنت على علم ودراية بالمنطق. والمنطق فلسفة، علم كلام، علم ضار يصرف الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. الصحابة كانوا أقل الناس تكلفا، لا يتكلفون لا في باب العلم، كلامهم قليل، إلا أن نفعهم عظيم، إلا أن نفعهم عظيم. إذا اشتغلوا اشتغلوا بالنافع دون غيره، يعني قصدوا المقصود مباشرة، وما اتبعوا بنيات الطريق، ما خاضوا كما خاض أولئك. وفي النهاية يرجع يتمنى، موش يرجع، يتمنى أن يكون واحدا من أقل ومن أقل عوام المسلمين علما، من أقل عوام المسلمين علما، يتمنى أنه إن مات يموت على عقيدة العجائز، يموت على عقيدة العجائز، أفنى عمرا لم يجني منه شيئا. فهذه النصيحة الغالية، هذا توجيه عجيب من هذا الرجل الناصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وليس الخبر كالمعاينة، هذا رجل عايش هؤلاء القوم، عايش أصحاب رسول الله، وعرف قدرهم ومنزلتهم، ولهذا أدلى بهذه الشهادة التي هي نصيحة عظيمة لكل الأمة من بعده. قال: أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، يكفيهم شرفا وفضلا أن الله جل وعلا اصطفاهم، كما أن الله اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العظيمة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، جعل دينه هو الدين الكامل الذي فيه الكمال والتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا دين بعد هذا الدين، ولا يقبل الله جل وعلا غيره من الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي اختار الله جل وعلا له نبيه ومصطفاه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي الكريم اختار الله جل وعلا له أصحاب ووزراء، هؤلاء هم خيرة هذه الأمة في هذه الأمة. أولئك أصحاب قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن لم يعرف قدر الصحابة ومن لم يعرف حق الصحابة فإنه على الضلال المبين. إنهم كانوا على الهدى المستقيم بشهادة واحد منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل بشهادة الله تبارك وتعالى وبشهادة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وليس غرضي واحدا معينا. ثم قال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله: وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، يعني ليس قصده